به سوق صلاح فاشتري وبيعي يا إلهي يا معين العاجزين يا إلهي يا معين العاجزين يا إلهي يا معين العاجزين يا يسير الأمر وفرج كربنا يسير الأمر وفرج كربنا واكفينا يا ربي شر الظالمين. فاصل الخطاب وبما أحكم في أم الكتاب بطراز الغيب والبحر العباب بحر علم الكل والسر الكمين بالنبي الطاهر الهادي الأمين يسر الأمر وفرج كربنا واكفينا يا ربي شر الظالمين. صفات لك عزت يا قديم وبنور الذات والشأن الكريم ببروز الأمر بالعرش العظيم بانبلاج فجر من برج اليقين يا إلهي يا معين العاجزين بالنبي الطاهر الهادي الأمين يسر الأمر وفرج كربنا كلنا يا ربنا رغم الزمان كلنا يا ربنا رغم الزمان كلنا يا ربنا رغم الزمان واقيا وانشر لنا برد الأمان واحمينا من صادمات الافتتان واحمينا من صادمات الافتتان واحمينا من صادمات الافتتان واحمينا من صادمات الافتتان لنورا من كل سوء أمينين يا إلهي. يسر الأمر وفرج كربنا واكفنا يا رب شر الظالمين واحينا فضلا حياة بسلام من دواهي الدهر يا مولى الأنام وإذا ميتنا اجعلا حسن الختام حظنا بالنصر والفتح المبين يا إلهي يا معين بعد هذا بالشهود لك واحشرنا على حكم العهود وعليك اصلح لنا شأن الوفود يا وليا يتولى الصالحين يا يسر الأمر وفرج كربنا قضينا يا رب شر الظالمين وصلاة الله ما لاح القمر لفتى دولتي ما زاغ البصر وإلى الآل مصابيح البشر والصحاب الطيبين الطاهرين يا إلهي يا معين العزيزين بالنبي الطاهر الهادي الأمين يسر الأمر وفرج كربنا واكفنا يا رب شر الظالمين على النوام مذ نوام دما دمدمان بالنوى طرحت طرح النوى سواه من باليا مالي غنى ماليا عنكم يا سادتي عنكم يا سادتي يا مصطفى يحيى بها يا أحمد فالمتي محمد محمد محمد محمد ما لا سيدنا برب العزة إلا كفى جدنا برب العزة محمدا فينا ورغطنا وآلنا فالكرب قد جل وقد عم البلاء فالكرب قد جل وقد عم البلاء وآخذ العدو بطشا بالبلاء وآخذ العدو بطشا بالبلاء واستيأس الجميع إلا منك واستيأس الجميع إلا منك أنت لها بالله دركا دركا أنت لها بالله دركا دركا أنت لها يا رحمة للعالمين أنت أودى بها العصيان فوض الرحمة أودى بها العصيان فوض الرحمة صلى عليك الله ما الكرب انجلى صلى عليك الله ما الكرب انجلى وآلك الزغري سلاطين العلا والأولياء الغر أهل النومة والأولياء الغر أهل النومة ما صاح عبدكم بميدان الوفاء صاح عبدكم بميدان الوفاء سخر هواك لاتباع المصطفى سخر هواك لاتباع المصطفى يا كل الكل فكلي يا كل الكل فكلي إن لم تكن فمن لي إن لم تكن فمن لي ما لي سوى روحي خذها الفقير المقل يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يدري من كان مثلي ولا حسير الغبي يدري من كان مثلي وصرت موسى زماني مذصر بعضي يا كلي يا الله يا الله يا الله يا الله حتى إذا ما تدان الميقات في جمع شملي حتى إذا ما تدان الميقات في جمع شملي صارت جبالي يدكا من هيبة المتجلي يا الله من هاشم إلى الرسول المصطفى من هاشم إلى الرسول المصطفى ربي دوائر الهدى المتسعة ربي دوائر الهدى المتسعة سرينك الطمس في بحر العمى موجاته الهائجة المندلعة موجاته الهائجة المندلعة ومنه للطهر علي وإلى ومنه للطهر علي وإلى السبطين والزهراء نعم الأربعة السبطين والزهراء للدنيا معا ونحن للدين وللدنيا معا ولصنوف الخلق محض منفعا ولصنوف الخلق محض منفعا ونحن في الأرض وسائط السماء ونحن في الأرض وسائط السماء لمن يريد الأمن يوم المفزع لمن يريد الأمن يوم المفزع والقوم كالأيام يا صويحبي والقوم كالأيام يا صويحبي ونحن بينهم كيوم الجمعة ونحن بينهم مجلا له في كل حال مبجلا فيا أيها القاري به متمسكا Oh, oh, oh. مجلا له في كل حال مبجلا هنيئا مريئا والداك والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى فما ظنكم فما ظنكم فما ظنكم فما ظنكم بالنجل عند جزائه أولئك أهل الله أولئك أهل الله والصفوة الملا أولو البر والإحسان والصبر والتقى حلاهم بها جاء القرآن مفصلا ولو أن عينا ساعدت لتوكفت سحائبها بالدمع ديما ومطلا ولكنها عن قسوة القلب قحطها فيا ضيعة الأعمار تمشي سبللا ولكنها عن قسوة القلب قحطها فيا ضيعة الأعمار تمشي سبللا يا رب عبد قد أساء بفعاله وبذله قد مد كف سؤاله وأتى حبيبك طامعا بنواله عبد توسل بالحبيب وآله فبوجههم يا رب لا تخزيه فبوجههم يا رب لا تخزيه وتوالت بشرى الهواتف أن قد ولد المصطفى وحقا لنا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا